جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أنا من منطقة الباحة وأريد البقاء في المدينة مدة 3 أيام ثم أريد العمرة، فهل أحرم من ميقات أهل المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، فسواء كنت من أهل المدينة أو لست من أهل المدينة ومررت بميقات أهل المدينة قاصدا مكة بحج أو عمرة فإنك تحرم من الميقات الذي مررت به، فهو ليس مختصا بأهل المدينة بل هو يشمل كل من مر عليه من أهل المدينة أو من غير أهلها ممن مر به قاصدا مكة بحج أو عمرة. هل قول الرجل لأخيه وجهي لوجهك فداء عام أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يقول أن قول هذه الكلمة على سبيل كسب القلوب وتعميق المحبة والمودة لهذا المعنى لا حقيقة التفدية نفسها، فبعضهم يسوغه بمثل هذا الاعتبار. والصحابة رضي الله عنهم فدوا النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة.